سائلة تقول إذا دخل وقت الصلاة ثم أتاها الحيض هل تقضي الصلاة بعد الحيض أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أدركت المرأة أول وقت الصلاة كصلاة الظهر ثم نزل عليها دم الحيض أو دم النفاس فإنه يلزمها قضاء هذه الصلاة. قال بعض العلماء إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام، وقال بعض العلماء إذا أدركت ركعة، وهذا هو الأقوى لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن إدراك وقت الصلاة يكون بالركعة، فإذا أدركت هذا القدر فقد أدركت صلاة الظهر، وحينئذ تلزمها إعادة هذه الصلاة إذا طهرت من حيضها. وأما بالنسبة للعصر فقد دخل عليها وقتها وهي حائض. وقال بعض العلماء بالاشتراك في أول الوقت كالاشتراك في آخره، فرأوا أنها إذا أدركت 3 ركعات وهي مسافرة في أول صلاة الظهر لزمها قضاء الظهر والعصر، لأن هذا القدر يدرك بالركعتين صلاة الظهر ويدرك بالركعة الثالثة صلاة العصر. والأقوى أن العبرة بالاشتراك بآخر الوقت على الأصل الذي دلت عليه السنة، والله تعالى أعلم.